فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مناداة الميت بقصد الدعاء له أو لتبيين فضله، كأن يقول القائل: يا فلان لقد كنت في حياتك كذا وكذا، أسأل الله أن يرحمك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز مناداة الميت، مخاطبة الميت، ادعو الله له بدون أن تناديه. نعم، هذا الذي ورد. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان على جنابه، قال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. نعم.